بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ هذه الليلة بدرس المناسخات. والمناسخات من حيث تعريفها مختم النسخ، والنسخ في اللغة يطلق على النقل وعلى الإزالة، النقل على الإزالة. تقول نسخت الكتاب، نقلته. ونسخت الشمس الظل أزالته، بحيث المعنى هذا يذكر في عند الأصوليين. وأما في النسخ في تعريف الأصوليين اصطلاحا، فهو رفع الحكم الثابت بدليل شرعي، رفع الحكم الثابت بدليل شرعي بدليل شرعي آخر، يعني بكتاب أو سنة. طيب، وأما المراد به في مصطلح الفرضيين فهو أن يموت أحد الورثة قبل قسمة التركة، أن يموت أحد الورثة قبل قسمة التركة، وعليه فيكون عندنا كم ميت؟ ميتان أو أكثر. طيب، يعني مثاله كان يموت أب وعنده أبناء وبنات وزوجه وأم وأب، ثم قبل قسم التركة يموت أحدهم، فهنا تكون مناسخة. هذا يسمى مناسخة، يعني أن بموت الميت الثاني نسخ موت الأول، لكن ليس معنى إزالته، لكن نقول نحتاج إلى مسألة جديدة. طيب، فودي تفهم بدون كتابة أن كل شيء مكتوب. ثم نقول المناسخات لا تخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يكون الورثة الميت الثاني هم ورث الأول، مثاله أن يموت أب عن ثلاث أبناء وقبل قسمة التركة يموت أحدهم، فهنا كانت المسألة من ثلاثة لكل واحد واحد، الآن صارت المسألة من اثنين ولا لا؟ فلو كان الأب مات عن ثلاث أبناء ولا ثلاث ملايين، يعني تركت ثلاث ملايين، كم نقسمها على كم؟ مليون مليون مليون. قبل قسم التركة مات واحد من العيال، كم نقسمها عليه؟ على اثنين، يصير لكل واحد مليون ونص. طيب، يقول زوجة ذا وعيال، يقول ما له زوجه ولا عيال، ما له إلا الأخوين، هذا ليس له إلا هذين الأخوان. تمام؟ هذه الحالة الأولى، أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورث الأول فقط. الحالة الثانية، أن يكون ورثة كل ميت، يعني الميت الثاني لا يرثون غيره. لا إيش؟ لا يرثون غيره. مثال الأول، هذا يموت أب وثلاث أبناء وقبل قسمة التركة يموت كل واحد منهم، الثلاثة ماتوا، وكل واحد من هؤلاء عنده ابن وبنت، ابن وبنت، ابن وبنت، أو ابن وزوجة، ابن وزوجة، فورث الميت كل واحد ميت ما يرثون غيره. هنا ماذا نفعل؟ نقول نقسم التركة على الورث الأوائل، ثم نصيب كل وارث نقسم على تركة على الورث المستقلين. وهنا نجعل من حيث يعني التأصيل، نجعل نؤصل مسألة الميت الأول ثم نصححها إن احتاج التصحيح، ثم نقسم سهم كل وارث على ورثه، ويكون هذا السهم أصلا لمسألته، فإن صحت وإلا صحنا أيضا، يعني إن انقسمت وإلا صحنا. أيه الثاني، يعني نعامل كل ميت مستقلا ثم نصح مسألته. تمام؟ ثم ننظر بين المسائل. أنا أعطيكم نظريا وعمليا تتضح إن شاء الله كتابيا. إذن إذا مات ميت ثم مات ورثته وكان كل واحد منهم ورثة مستقلون، فهنا نصحح نأصل مسألة الميت الأول ثم نصححها إن احتاجت التصحيح، ثم نقسمها على الورثة، ثم سهم كل وارث نقسمه على ورثته، فإن انقسمت صحت مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم صحناها. ثم ننظر بين المثبتات بالجدول، المثبتات بالنسب الأربع: تماثل، تداخل، تغارق، تباين. فإن تماثلت أخذنا واحدة منها وضربناها في أصل المسألة، وإن توافقت أخذنا وفق أحدهما في كامل آخر وضربناها في أصل المسألة وصار جزء السهم، ثم أكملنا. طيب، الحالة الثالثة أن يكون الحال غير القسمين الأولين، يعني ليسوا ورثا كاملا، يعني ما يرثون كاملا، وورثة كل ميت يختلفون، وهذه لها ثلاثة أحوال أيضا كثيرة تسهل إن شاء الله تعالى ما عليكم. الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول مع الاختلاف، مع إيش؟ الاختلاف نفسهم، لكن اختلفوا في الإرث. مثاله: هلك هالك عن زوجة وابن وبنت، عن زوجة وابن وبنت، ثم مات الابن عمن بقي وعم، أو عمن بقي، أو نقول طيب هلك هالك، خلنا نضبطها، هلك هالك عن ابنين وبنت وأم وزوجة، عفوا عن ابنين كملوا وبنت وزوجة، ثم هلك أحد الأبناء عمن بقي، طيب كيف يهلك عنهم؟ نقول صار هذا الآن أخ شقيق وأخت شقيقة كملوا وأم وأم، ها لا نخليها أم، خليها أم، واضح؟ فهم نفس الورثة لكن اختلفوا في القرابة. طيب، الحالة الثانية أن يكون ورثة الميت الأول ومعهم غيرهم. الحالة الثالثة أن يكون بعضهم يرث بعضهم لا يرث، بعضهم يرث بعضهم لا يرث. طيب، هذه أحوال نشوفها في كلام شيخنا رحمه الله، ثم نشوف على السبورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: المناسخات. المناسخات جمع مناسخة، وهي في الصلاح الفرضيين أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة. وأحوال المناسخة ثلاثة: الأولى أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول من غير اختلاف، فنقسم التركة على من بقي كأن الميت الأول مات عنهم، فلو هلك هالك عن ثلاثة أبناء ثم مات عن اثنان، ثم مات اثنان منهم واحدا بعد الآخر عمن بقي فالمال له. الحال هذه واضحة، هل كان ثلاث أبناء ثم مات واحد منهم نقسم على اثنين، ما ثاني نقسم على واحد. ألا. نعم. الحال الثانية أن يكون الميت الثاني من ورثة الأول وورثته لا يرثون غيره، ففي هذه الحال نصحح مسألة الميت الأول ونعرف سهم كل وارث منها، ثم نصحح مسألة من مات بعده ونقسم سهامه من المسألة. أو نصحح إن احتاجت التصحيح، لو كنت مقسمة ما في حاجة،

ومثال الموافقة طيب. نكتب هذا في السبورة. يجب السبورة طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآن صورة جدول المناسخة وسمى الشباك. شيخنا رحمه الله يسمي هذا الشباك شيخنا العثيمين رحمه الله. لكن نقول جدول, نقول هنا مات رجل عن زوجته وابنين, ثم مات أحد الأبناء قبل قسم التركة, توفي عن ابن وابن. طيب أمه تقول هذه زوجة ثانية, هذا الآن يعني هذه الزوجة غير أم الابنين هؤلاء. وذلك لو كانت ابنهم, لو كانت أمهم يصير هذا توفي عن ابن وأم, بيجينا هذا بعدين, بيجينا تصير أم. هذه الزوجة زوجة ثانية, يعني الأب هذا عنده زوجتان, واحدة من عندها ابنان واحدة ما عندها أحد. طيب ثم توفي الابن الثاني عن كم ابن؟ 4 أبناء. طيب ما العمل؟ نقول أولا نتعامل مع المسألة الأولى لوحدها ونقسمها ونصححها إن احتاج إلى تصحيح, ثم نقسم المسألة الثانية ونصحح إذا تصحيح, ثم الثالثة إن احتاج إلى تصحيح, ثم ننظر بين سهام كل ميت سهامه ومسألته. فإن انقسمت من أصلها, وإن لم تنقسم ضربناها كما يأتي الآن. طيب نعمل الآن المسألة الأولى. عندنا زوجها بين كم مسألة من 8, لزوجة كم؟ 1, ولكل بن ولبين هؤلاء لهم 7. تحتاج تصحيح ولا لا؟ نقول نعم تحتاج تصحيح, لأن عندنا 7 وعندنا كم رأس؟ عندنا 2. فنقول كم نثبت؟ 2, ونضربها في 8 كم تطلع؟ تطلع 16. فنقول تصح من 16, وذلك نمسحها ونقول 16. الزوجة لها كم؟ 2 في 1 2, وهؤلاء 2 في 7 14 على 2 7 7. انتهينا. طيب الآن نعمل مسألة لكل ميت. الأول كم كم كم مسألة منه؟ فقط عصبة مسألة من عدروسهم كم؟ 3 لكل واحد 1. الثاني كم؟ نقول 4 أبناء, هذه 4, 1 1 1 1. طيب العمل الآن ننظر بين سهام كل ميت ومسألته, هذه مسألته بكم نسبة؟ نقول بانقسام أو توافق أو تباين. هل هي منقسمة؟ لا. طيب لو كانت 3 منقسمة, 6. طيب هنا ما انقسمت. طيب نقول ننظر بين 7 و3 بينها كم؟ تباين. نثبت كم؟ 3. وننظر هنا بين 7 كذلك 4, كم بينها؟ تباين, تباين كاملة. طيب ثم ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع. الأربع كيف؟ طيب ما دام هي نفسها خلاص خليها. طيب ننظر بين المثبتات 4 و3 بالنسب كم؟ 4, تماثل وتداخل وتوافق وتباين. كم بين وش بينها الآن؟ تباين. نضرب كامل الأولى في كامل الثانية كم؟ نقول 4 في 3 ب12, وهو جزء سهم الجامعة. طيب ثم نضرب جزء السهم في التصحيح. هنا نقول 12 في 16 بكم؟ نقول 160. طيب نضربها هنا 6 في 2 12, 6 في 1 6 7 كم؟ 2 1 192. طيب طلعت كم؟ 192. وتسمى هذه الجامعة. سمي إيش هذه؟ سمي الجامعة. طيب الآن العمل الجديد نقول نضرب جزء السهم وهو جزء سهم الجامعة في السهام، فمن كان حيا أخذه ومن كان ميتا قسمناه على مسألته. طيب هنا 12 في 2 بكم؟ 24. زوجة حية؟ حية، إذا نعطي هي 24. طيب الابن الأول نقول 12 في 7 أو 7 في 12 أسهل، كم تطلع؟ 84. هل هو حي؟ لا. إذا هنا نقسمه على مسألته، كيف نقسم؟ نقول 84 تقسيم 3، نقسم بالجدول 84 تقسيم 3، ثم تقسيم 3 2، 2 في 3 ب 6، 2 24 تقسيم 3 8، هذا 28، وهذا هو جزء سهم هذه المسألة. هذا إيش؟ جزء سهم هذه المسألة. نقول نضرب فيه سهام الورثة، 28 في 1 28، له من الجامعة 28، وهذا الثاني والثالث مثله. طيب هذا وش نسوي به الآن؟ نفس العمل. من يقول؟ 12 ضرب 7 ها تقسيم 4. نقول 7 12 نفسها 84 تقسيم 4 فيها 21. طيب 21 هذا ما هو؟ نقول هو جزء سهم المسألة الميت الثاني للميت الثالث. طيب ونقول نضرب جزء السهم في سهام هؤلاء، 28 في 1 21 قصدي 21 21 21 21. طيب أن أردنا نتأكد نجمع هذه 21 21 28 24، فإذا طلعت 92 فما الصحيح؟ نقول هي صحيح، مجموع سوف يكون 192. وهي تسمى المناسخات، وتسمى هذه الجامعة. نعود مرة ثانية نلخص ما عملنا. نقول هذه الثالثة، الحالة الأولى في الحالة الثالثة، أي القسم الثاني، بل القسم الثالث، القسم الثالث أي خلوا من الحالة له هذه الحالة. طيب الآن ما الذي عندنا؟ نقول عندنا مات ميت عن زوجته وعن ابنين من غيرها، ثم مات أحد الابنين عن 3 أبناء، ومات الثاني عن 3 أبناء قبل قسم التركة. ماذا نعمل؟ نقول أولا نتعامل مع الميت الأول، نقول أصل المسألة من 8 لأن فيها زوجة وفيها ابنين، ثم الزوجة لها 1 والابنين لهم 7 لا ينقسم ويباين، فنقول نثبت الرؤوس 2. نقول نصير جزء من السهم من المسألة الأولى 2 في 8 بكم؟ 16. طيب ثم نقسم، نعم ثم نجعل لكل ميت جديد مسألة خاصة. الأول مسألة من 3 لأن ورثته 3 عصبة، الثاني مسألة من 4 لأن ورثته عصبة وعدهم 4. طيب بعد ذلك ننظر في بين السهام بين السهام والمسألة، بين 7 والثلاثة ما في انقسام ولا في توافق فيه نثبتها كاملة، بين 7 والأربعة ليس في انقسام ولا توافق فيها التباين نثبتها كاملة. ثم نضرب 4 في 3، قبل هذا ننظر بينها بالنسبة للأربع، تماثل توافق تداخل تباين، نجد أن بينها تباينا، فنقول 4 في 3 بكم؟ ب 12، وهو جزء سهم الجامعة، هذه الجامعة. فنقول 12 في 16 بكم؟ 192. ثم نضرب جزء السهم الأول في المسألة الأولى بالسهام، جزء السهم في السهام، فمن كان حيا أخذه ومن كان ميتا قسمناه على مسألته. الزوجة لها 2 في 12 ب 24 وحية تأخذها، الابن الأول 7 في 12 ب 84 نقسم 84 على إيش؟ على مسألته لنخرج جزء السهم. يعني جزء السهم يعني معنى جزء السهم أي نصيب كل وارث، معنى جزء السهم هنا يعني نصيب كل وارث. 28 في وارث 28 للجميع، وهكذا ذي 7 12 في 7 80 على 4 فيها 21 لكل واحد 21 في 1 21. والله تعالى أعلم. فيه استفسار في شيء بسيط إن شاء الله؟ وش هذه جزء سنة الميت الثاني خلاص.